سررت لما سمعت، وبخاصة أنه ركز على الجانب العبادي بمعناه الخاص. ولا أكتم أخي السامع سرا إذا قلت أنه أثر في نفسي كثيرا، وتمنيت من أخي الشيخ عبد السلام أن يستمر في هذا المنوال، وأن يتوسع في ذكر ما ذكره من قصص وأخبار عن هؤلاء العلماء والدعاة والصالحين في عبادتهم، وما يقومون به من أعمال يظنها البعض من الأعمال القاصرة، وهي في الحقيقة أعمال عظيمة جدا. فأقول إن العبادة من الصلاة وغيرها، وبخاصة كقيام الليل والنوافل والطاعات والاستغفار والتسبيح والصيام، مما ذكره الشيخ عبد السلام في درسه ومحاضرته، يعتبر أمرا مهما للعلماء وللدعاة وللصالحين. والله جل وعلا لما ذكر بعض أنبيائه قال عنهم: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وعندما ذكر أيوب قال عنه: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالعبادة أمرها عظيم جدا بمعناها الخاص ومعناها العام. وأثنى الله جل وعلا على العابدين فقال فيهم كما في سورة براءة: العابدون الحامدون السائحون الراكعون. إذن هذا المفهوم فيما يتعلق بالعبادة من أحوج ما يحتاج إليهم العلماء وهم الدعاة، لأنه مما يعينهم على طاعة الله جل وعلا، وهم يحتاجون في دعوتهم وفي طريقهم إلى الله جل وعلا وفي نشرهم العلم إلى الصبر وإلى ما يعينهم في طريقهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخاشعون من أخص العابدين. فلذلك العبادات الخاصة لها أثر عظيم في الدعوة. ولذلك يقول شيخ الإسلام في جلسته وفي جلسة الذكر بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس: أنني لو تركت هذه الجلسة لخارت قواي. شيخ الإسلام الذي عم نفعه الأمة في زمنه وإلى الآن هذا النفع العظيم، يقول: لو تركت هذه الجلسة التي قد يتصور البعض أن نفعها خاص لخارت قواي، أي لما استطعت أن أقوم بما أقوم به من هذه الأعمال العظيمة في الدعوة والتأليف والتعليم ومناقشة والجهاد. بل دليل على أهمية هذا الجانب أن المجاهدين في سبيل الله يؤمرون بإقامة الصلاة في وقتها، وأيضا يؤدونها جماعة. كل هذا مما يؤيد ويدل على عظم هذه الأعمال، والخطأ في الفهم عند البعض في أنه يقول قد نكون أننا مشغولون بما هو أهم. لا يا أخي الكريم، وبخاصة أن هذه الأعمال لا تتعارض أبدا مع أمور الدعوة والجهاد وغيرها من الأعمال العامة والنافعة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه قيام الليل، ولم يترك قيام الليل صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا سفر صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين أشار إليهم أو أشار إلى بعضهم الشيخ عبد السلام، نجد كيف كان يقومون ما يقومون به من أعمال عظيمة في حياتهم، لو تفرغ بعض الناس لها لكان يقوم بعمل جليل، كيف وهم يقومون بأعمال أخرى في صلتهم بالناس وفي الدعوة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذه العبادة من قيام الليل والاستغفار والصيام والنوافل كلها من أقوى ما يعينهم على عملهم. فنحتاج أيضا إلى القدوة في هذا الأمر. الأمة تحتاج إلى القدوات. فقصة واحدة عملية قد تكون أفضل من عشرات الدروس والمحاضرات في تأثيرها. ولذلك ما أحوجنا إلى هذه المعاني، وبخاصة الصلاة في وقتها وجماعة مع خشوع. فهناك خلل قد يصرح به البعض، وكثير منهم لا يصرحون، ولكن يسوي لهم الشيطان لأنهم لا يقومون قيام الليل. يقول: نحن حتى نتفرغ للعمل والدعوة في النهار يتركون كثيرا من الأعمال الفاضلة، أما الواجبات فأعيدهم بالله أن يتركوها، ولكن يتركون كثير من الأمور الفاضلة من قراءة القرآن والاستغفار والذكر وأوراد الصباح والمساء والنوافل وقيام الليل، بحجة أنهم مشغولون بما هو نفع متعدي أقول لا يتم هذا إلا بهذا، وأعظم الخلق انشغالا وعظم مسؤوليه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كيف كان صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي صلاته وفي ذكره وفي تسبيحه وفي إنابته. وقوموا لله قانتين. أقول إن هذا الشريط وهذه المحاضرة قد أتحفنا بها أخونا عبد السلام، فبارك الله فيه وفي جهده، وننتظر منه المزيد حتى يكون ذكرى لنا وموعظة، فجزاه الله خير الجزاء ونفع الله بهذه المحاضرة وبارك لنا فيها وكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أخبار الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن في سير الصالحين ما يغني عن كثير من المواعظ، فالعبرات تغني عن العبارات، والمواقف تفوق المقالات. وكم أثر بكاء عبد الوهاب الأنماطي بقلب تلميذه ابن الجوزي لما كان صغيرا، فلذا رأيت أن أضم للساحة شريطا يتضمن أخبارا للصالحين، واخترت عددا من العلماء والعباد الصالحين المعاصرين ليكون أكثر أثرا ولإبراز نماذج لم تعرف، وذكرت أخبارا ربما لا توجد إلا مشافهة مما سمعته من أهل العلم أو من الرواة أو من الكتاب، وجعلت المادة مركزة على صلواتهم وقيامهم الليل ودعائهم وصدقاتهم وشفاعاتهم وبكائهم وحرصهم على المسلمين. ولم أقصد استفاء كل الأخبار، إنما أردت أن أذكر شذرات طيبة من عباداتهم لعلها تدل على خير سواها. ولا بد للعالم من عبادات يزكي بها علمه، إذ العبادة غاية المقصود ولا تتم إلا بكمال الذل لله وغاية الحب له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والله تعالى أثنى على أنبيائه ورسله أنهم عابدون خاشعون. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بل وأثنى الله على أهل العلم عموما بقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بل وأثنى الله عز وجل على بعض النصارى فقال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويكفي العلماء سبقا في العبادة أنهم طلبوا العلم وجدوا فيه وتعبوا في تحصيله ثم بذلوه للناس تعليما وإفتاء وتأليفا. والعالم أو الرجل الصالح إذا بكى فإنما هو لصفاء نفسه أو لزيادة إيمانه أو لخوفه من الله أو لرجائه ما عنده أو فرحا ببشرى سيقت إليه أو شوقا لرجل صالح فقده. وإننا الآن في زمن الفتن، وكم نحن بحاجة إلى سير هؤلاء الرجال للاقتداء بهم ومحبتهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، فالنجاة في الاعتصام بحبل الله والإقبال على عبادته وطاعته. وذكرت بعض هؤلاء العلماء لنشر فضائلهم ولأداء شيء من حقوقهم علينا، والشكر لله عز وجل ثم لكل من أعان على هذه المحاضرة أو رتب لها ثم إلى الشروع في المقصود، وبالله التوفيق. النموذج الأول من نماذج العباد والصالحين تاج العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وماذا أقول عن عالم كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، له أعمال كثيرة وفضائل متنوعة، وقد ضرب في كل باب من أبواب البر والخير بسهم. سماحة الشيخ ولي صالح وعابد صادق، رقيق القلب، منكسر الفؤاد، كثير الذكر، سريع الدمعة، وعبادته مضرب الأمثال في إتقانها وإحسانها، ولذا كانت آراؤه صائبة وبصيرته ثاقبة، ونجاحه وتوفيقه ومحبة الناس له إنما يعود لتعبده لخالقه عز وجل. وإليكم أيها الأحباب الكرام بعضا مما كتب عنه وقيل فيه. قال أحد الدعاة: حججت مرة وفي أثناء النفرة من عرفات كان الشيخ عبد العزيز بجوارنا في سيارته لساعات طويلة، وكانت يداه مرتفعتين طوال وقت النفرة، وهو يدعو بخشوع وخضوع يؤثر فينا أكثر من 1000 موعظة. ومرة كان يشرح حديث سرية أبي عبيدة في صحيح البخاري، وأنهم فني ما معهم من الزاد، ولم يكن لكل واحد منهم إلا تمرة يمصها ثم يشرب عليها الماء، فبدأ الشيخ يبكي واستمر بالبكاء أكثر من 5 دقائق، لأنه عاش بأحاسيسه ومشاعره مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مشيه رحمه الله تعالى على قدميه إلى المسجد النبوي لما كان ساكنا في المدينة على بعد المسافة بينه وبين الحرم. ولما كان إمام الجامع الكبير في الرياض كان يذهب إلى الجامع ماشيا، وكانت المسافة تقرب من 1 كيلومتر، فكم في هذه الخطى من الأجور وتكفير السيئات. وكان يصلي رحمه الله من الليل 11 ركعة، يقوم قبل الفجر بساعة، وكان لا يترك قيام الليل حضرا ولا سفرا، حتى في مزدلفة يقوم 11 ركعة، ولو نام متأخرا أو كان مشغولا أول الليل إلا أنه لا يثنيه عن ربه شيء من الدنيا. وكان إذا قرب الحج تسابق الخاص والعام على الحج معه، فكان يأخذ ما يقرب من 800 حاج في مخيمه الخاص، وكان الطعام يوضع 1000 حاج، وكان الحجاج جميعا يحظون منه بالإكرام والاحترام والمباسطة، فيأكل معهم ويجالسهم ويسير معهم ولا ينفرد بطعام خاص عنهم. وذات مرة عرض عليه بعض المسؤولين عن الحج أن يجعل للشيخ موكب خاص وسيارات رسمية تفك عنه الزحام، فامتنع رحمه الله وقال: بل نسير مع الناس، فإذا وقفوا وقفنا، وإذا ساروا سرنا، ولا نسمح بتخصيصنا بشيء. وإذا تعب مرافقوه من كثرة المحبين والمسلمين والزائرين من الحجاج والضيوف، وحصلت لهم مضايقات من الناس، كان يقول لهم مصبرا ومسليا: ما هي إلا ساعات وينتهي كل شيء، اصبروا واحتسبوا وأبشروا بالأجر الجزيل، وما يدريكم لعلنا لا نحج بعد عامنا هذا. وكان يأتيه بعض المستفتين ولا يرد سائلا، بل ربما أيقظوا سماحة الشيخ من النوم للإجابة على سؤال حاج يستطيع أن يجيبه أي طالب علم. وبهذا نال الشيخ المحبة والاحترام، لأن الناس رأوه معهم يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، يأكل معهم ويجالسهم ولا ينزوي عنهم. وهذا نداء للأخيار والصالحين أن يبذلوا كما بذل الشيخ. وكانت أحوال الشيخ عجيبة في الحج، من دعاء وابتهال ودعوة وفتاوى وتعليم وصدقات وشفاعات واستقبالات. ولذا قال فيه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في أبيات يمدح فيها سماحة الشيخ، قال عنه: ألم تره في موسم الحج قائما كيعسوب نحل والحشود له تترى. وقد حج الشيخ رحمه الله 52 حجة. أما كرمه فظاهر، وهذا من أيام شبابه، فلا يخلو بيته من أضياف وغرباء وفقراء ومسؤولين وعلماء وأدباء، وكل له حاجة وكل يظفر من الشيخ بنصيب. كان في عيد الفطر يوزع على زوجتيه وأولاده وأقاربه وأصهاره من حسابه الخاص أكثر من 160,000 ريال، وهذه عطايا، فكيف بحال بعض الناس مع أهلهم وأولادهم في النفقات الواجبة؟ بل ربما استولى بعضهم على راتب زوجته أو غرها بمساهمة تعود لحسابه وهي لا تشعر. أما بكاؤه فكثير رحمه الله، حيث كان يبكي إذا قرئ عليه القرآن أو إذا سمع أحوال المسلمين. وبكى مرة لما تذكر شيخه محمد بن إبراهيم وهو في شريط له مسجل، وبكى لما قرئ عليه حديث الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة، سنته في أوليائه براءته وبيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من ناوأه عند الشدة يجيء الفرج، هكذا سنته في عباده جل وعلا. يقول أحد ملازميه: كنت أقرأ عليه كتابا فيه كلام حول تعظيم السنة والعمل بها، فالتفت فإذا دموع الشيخ تتحادر على خديه، وكان يبكي إذا قرئ عليه مواضع من الجواب الكافر ابن القيم، ويبكي إذا قرئ عليه في البداية والنهاية إذا سمع بعض الحروب وما فيها من قتل المسلمين. وكان مرة في مجلس فقرأ عليه أحد الحاضرين قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. دهى الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أسلمت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. أعندكم نبأ من قوم أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث بها المستضعفون وهم أسرى وقتلى فما يهتز إنسان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان، يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فتأثر سماحة الشيخ رحمه الله بهذه القصيدة وبكى بكاء شديدا لأنها ذكرته بأحوال المسلمين في الأندلس. ولما انتقل الشيخ رحمه الله من الجامعة الإسلامية رجع إلى المدينة زائرا، فاجتمع عليه المحبون والطلاب يسلمون عليه ويخبرونه بحبهم له، فلما تكلم لم يستطع أن يتمالك من البكاء، فكان في بكائه أبلغ خطاب يصل إلى محبيه أنه يحبهم. فكان مما قال الشيخ محمد المجذوب على البديهة لذلك الموقف: بكينا وفاء لامرئ قل أن يرى، له في الدعاة العاملين نظير، فخلوا ملامي إن ألح بي البكاء فإن فراق الصالحين عسير. ومواقفه وأخباره كثيرة رحمه الله، وقد ألفت فيه مؤلفات وكتبت عنه مقالات وقيلت فيه أشعار ومراثي، فمن ذلك: سلام على الشيخ الجليل فسلموا، سلام محب قلبه متألم. وقال آخر: لا الشعر يجدي ولا تجديك أوزان، مات الفقيد فللأحزان ميدان. الشيخ مات عليه أندى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن. ليس المرأة تخسر وجهها لا في أهل الغربة ولا في غيره. ما زلت أذكر صوته يسري إلى أعناقنا بمودة وحنان، يفتي وينصح مرشدا وموجها ومعلما للناس دون ثواني. نور على أصيب المسلمون بفقد هذا الشيخ رحمه الله، ولقد عمت المصيبة داخل المملكة وخارجها، وضج المسلمون من آثار موته، وأصيبوا إصابة كبيرة ارتجفت القلوب وبكت العيون وحزن المحزونون وأسف على فقد ذلك العالم العلامة الرباني الذي يربي بصغار العلوم قبل كبارها. ثم إلى شخصية أخرى من العلماء العباد، الشيخ العالم العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، زينة الفقهاء وفقيه العلماء. يقول أحد الدعاة: قبل وفاة الشيخ بستة أشهر تقريبا كنت معه، فكان يسألني عن مشروع بن باز الخيري، ويسألني عن مسجد الشيخ بن باز، ففاضت عيناي بالدموع، وتركت لدموعي حريتها لتجيب على سؤال الشيخ، فقد فهم الشيخ مقال عيني وفهم حديثهما. فالشيخ يسأل عن المشروع مع ما كان يحمله في أحشائه من مرض خطير. كان الشيخ حريصا على الذهاب إلى المسجد ماشيا على قدميه مع بعد المسافة عن بيته ليلا ونهارا صيفا وشتاء، فكان في مجيئه ينشغل بالقرآن والذكر والدعاء والابتهال والتضرع، وفي الرجوع يسير معه الطلاب ومن يريد الإعانة أو الشفاعة أو التزكية، فيعطي كل سائل ما يستحقه من الاهتمام والرعاية. ذكر فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله بعض المواقف معه، ومنها قال: زرته ليلة 27 في مكة قبل وفاته بعشرين يوم تقريبا، فجلست عنده فكان يسألني عن أحوالي وأخباري أكثر مما أسأله عنه. ولاحظوا أن الشيخ حريص على السؤال على ما فيه من آلام. اتصلت بالشيخ محمد رحمه الله امرأة فقالت: إني رأيت كأن رجلا يطوف عاريا. فقال الشيخ: هذه بشرى له بالمغفرة، وكانت الرؤيا بعد الحج. فقالت المرأة: إنه أنت يا شيخ. فبكى فرحا بهذه البشرى. قال أحد الدعاة: زرته أثناء مرضه الأخير، وكان يوصي بالدعوة والصبر والتحمل، وعلم أني مسافر لإحدى الدول العربية للمشاركة في مؤتمر خاص بالقرآن، ففرح كثيرا وقال: سلم لي على الأمير فلان واشكره نيابة عني على مثل هذه المناشط، وقل له أكثر منها، وهذا ما سينفعكم عند الله عز وجل. ثم قال الشيخ: يا ليتني كنت قادرا فأتصل عليه وأشكره وأوصيه بنفسي. وكان الشيخ رحمه الله وهو في مرض موته يجيب على أسئلة برنامج الهاتف لإذاعة القرآن، ويحرص على الأسئلة ويخصص لها شيئا من راحته. توفي أحد جيرانه قبل أسبوع من وفاته، فاتصل على أولاده معزيا ومواسيا وداعيا وناصحا، وقال: أنا الآن مريض ولا أعلم ما يكتب الله لي، فاستوصوا بوالدتكم وإخوانكم الصغار خيرا. ثم قالت زوجة جاره: إن مصابنا بوفاة الشيخ لا يقل عن مصابنا بوفاة عائلنا. قال أحد الذين تتلمذوا عليه وسافروا لأمريكا للدراسة والدعوة، قال: دخلت منزله ذات مرة فأعطاني مبلغا كبيرا وقال: هذا من مالي الخاص، ونحن الآن لا يرانا هنا إلا الله عز وجل، خذ المال واشتر به مصاحف ووزعها على المحتاجين في السجون الأمريكية، وأسألك بالله ألا تبلغ بهذا أحدا. وله مواقف كثيرة كشيخه سماحة الشيخ بن باز، إلا أن هذه المواقف مذكورة عند من ترجم للشيخ أو كتب عنه. تيمور الثقية جزء لا يتجزأ من أندونيسيا، ولما ثارت ثروة النصارى قامت الدول الغربية بأساطيلها الجوية والبحرية والبرية لتفصل هذا الجزء من جمهورية أندونيسيا، مع أنه جزء منها لا يتجزأ وتحت ملكها وسيطرتها، حتى فصلوها. جمهورية الشيشان لم يتكلموا بربع كلمة، بل ساعدوا الروس وأقرضوهم من البنك الدولي من أجل استمرار الحرب على جمهورية الشيشان. وإلا فمن المعلوم أن روسيا غارقة في الديون مفلسة، ولكن الدول الغربية الكافرة ساعدتها، ساعدتها بالمال وساعدتها مساعدة معنوية، حتى قال رئيس أمريكا إن الرئيس رئيس الروس إنه رجل ذكي. وما أدري ما معنى الذكاء عند هذا الخبيث. الذكاء أن يقتل المسلمين شر قتله، بل أن يقتل الإنسان دعنا من كونه مسلمين شر قتله. وأنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء. لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا، ولا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا. ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية، وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية، دعنا من الشعوب، الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع، ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله الذي يحزنني. جمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بها هذا الأفعيل وأسكت. تخرج المرأة بأطفالها عن يمين وشمال وفي حضنها على صدرها من الأطفال، يقتلها البرد والصقيع، لا تدري أين تدفن أولادها. أهذا يرضى به عقل فضلا عن إيمان؟ ولكن أخشى أن يعم الله تعالى هذه الدول الإسلامية بعقوبة لا يستطيعون الخلاص منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قيلت فيه مرات كثيرة، فمنها: مات العثيمين بحر العلوم وأسفي على بحور له طابت شواطيها، إن العثيمين مني حل منزلة من الفؤاد فدمع العين أبديها. هذه جموع الورى جاءت مفزعة تكفكف الدمع ثرا في مآقيها، هذا هو العز، لا جمع الحطام ولا تشييد أبنية تعلو مبانيها. وقال آخر وهو يتذكر مسجده ودرسه وطلابه ونفعه للمسلمين: الجامع المكلوم ينزف لوعة، لو كان مثلي شاعرا لرثاك، خلت الديار وأقفرت برحيلكم، عجبا لكأس الموت كيف سقاك، ما زلت أشعر كل خطبة جمعة أني إذا رفع الأذان أراك، ويكاد يرديني ويقتلني الأسى إن رمت ثم يئست من لقياك، قد خصك المولى بفيض محبة وطلاقة ومهابة لتقاك. ينيج المسلمون اليوم النصر، وهل هم على بر؟ ليسوا على بر، على معاصي وفسوق وإلحاد ودعارة وشرب خمر وتحكيم لغير كتاب الله وسنة رسوله، ثم يريدون النصر. وكيف نريد النصر وقد سمعنا من بعض الناس أنه بالحرب الثلاثية عام 67 ميلادي يغني المغني العربي يقول: غدا ستغني أم كلثوم في تل أبي. اسمع يا رجل، هذا جزاء إيش؟ جزاء إيش يا جماعة؟ جزاء النصر. كيف نؤمل النصر ونحن هذه أفعالنا وهذه نياتنا؟ إذن لنرجع لأنفسنا. المسجد الأقصى لا يمكن أن يرجع إلا إلى أصحابه. ومن هم أصحابه؟ اسمع قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي كم الصالحون. هذا اللي يرث الأرض. لن يرجع المسجد الأقصى إلا إذا قاتل المسلمون لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا. كنا بالأمس نقول: لا سلام ولا صلح ولا عهد، اللامات الثلاثة المشهورة. الآن ماذا نقول؟ هل لم تسمعوا الأخبار؟ ماذا نقول يا جماعة؟ الآن نقول: يا ناس سالمونا، نمد أيدينا، السلم السلم السلم، وهم يلعبون بنا. نحن لا نرضى أن يقوم طاغية من طغاة اليهود كشارون يطوف ببيت المقدس لإهانة المسلمين من وجه، ولأجل أن يرتفع عند قومه من وجه آخر. لا نرضى بهذا أبدا، ولا يرضى بذلك مسلم. لكن علينا أولا أن نصلح أنفسنا. ابكي يا علم يا فقير أنيسا، ابكي يا كون فقده يا فضاء، يا وداعا ومن يطيق وداعا، ووداع الجليل حقا بلاء. ابكي يا علم يا فقير أنيسا. ثم إلى هذا النموذج الآخر، الشيخ العالم العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أعجوبة من أعاجيب هذا الزمان، المتوفى عام 93 و300 ألف للهجرة في 17 من ذي الحجة بعدما أنهى مناسك الحج. قال فيه من يمدحه: حدث بما شئت من حلم ومن كرمي، وانشر مآثره فالباب متسع. والشيخ على توسعه في العلوم ونظره في جميع الفنون له نصيب وافر من العبادة والزهد والورع والابتعاد عن مظاهر الدنيا. قال لبعض تلاميذه: جئت من بلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، لكني لا أوثر الدنيا على الآخرة. ولا أبذل علما لنيل المآرب الدنيوية. وصدق رحمه الله وما أحوجنا إلى هذا الفهم. وما ضر الشيخ أن زهد في الدنيا، يكفيه شرفا وفخرا أن اسمه ملاصق للتفسير بل لجميع العلوم، فلا يذكر إلا ويترحم عليه. ذكر بعض تلاميذه أنه فسر قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في الحرم النبوي في رمضان، فما قطع المحاضرة إلا بالبكاء. وكان الشيخ رحمه الله تعالى ربما يبكي أثناء التفسير في الحرم النبوي ويبدأ يتنحنح حتى لا يشعر به أحد أنه يبكي. قال ابنه عبد الله كنت أقرأ القرآن على أبي في مكة فإذا هو يبكي، وقال يا ولدي في كتاب الله آية تفرحني كثيرا، فقلت هل هي قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ قال لا، بل هي قوله تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ونحن تجنبنا كبائر الإثم وإن شاء الله نترك ما استطعنا من صغاره. وهذه بعض أخباره، وحقا كما قيل فيه فتى لم ير الراؤون شرواه بعده ولا أنجبت شرواه بيض الكواعب، يجود بما في الكف إن جاء طالب وإن جاء محتاج حظي بالمطالب، فموته لم يبك قريبا مؤملا ولكنه أبكى شيوخ المضارب. وقال فيه آخر فهو الإمام الذي من غيره تبع له، وهل يستوي المتبوع والتبع؟ لما أمر الله النبي وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم وعده الجميل وهو لا يخلف الميعاد، ليستنشق إمامهم بهذا الوعد على الانتهاء الأمر قاتلوهم، أي قاتلوا الكفرة وأئمة الكفر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذا التعذيب الذي يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بضرب الوجيع الذي يصير به صاحبه إلى النار ويخزيهم، أي يذللهم ويوهمهم بالأسر، فإن القتل تعذيب والأسر حج وإهانة وإذلال. هذا معنى قوله يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، أي ويعينكم عليهم حتى تقتلوا منهم وتأسروا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ننتقل أيها الفضلاء إلى شخصية أخرى من العلماء العباد، فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله، رئيس محاكم منطقة عسير المتوفى في 420 بعد 400. لما توفي كان عمره يزيد على 90. كان قد جلس آخر حياته في المستشفى قرابة 6 أشهر. قال طبيبه الخاص الذي يعالجه كان رحمه الله رغم تقدم عمره ومرضه إلا أنه كان يتمتع بقدرات عقلية فذة حتى وفاته، وكان يفسر ويشرح الآيات التي يقرأها عليه أحد أولاده وهو على سرير المرض، وكان دائم الذكر لله والشكر له، وكان إذا سئل عن حاله رفع سبابته وقال الحمد لله والشكر لله، الله لطيف بعباده. يقول طبيبه فلطف الله به فلم نرى آثار مرضه عليه مقارنة بمن يماثله في حالته ومرضه. يقول أحد أبنائه لم يزل الشيخ رحمه الله لاهجا بالذكر والتلاوة والتسبيح والتشهد حتى توفاه الله رافعا سبابته إلى السماء بالتشهد. قال فيها أحد تلاميذه وافى النبأ بوفاة حبر زاهد هجر الدنية ليس من طلابها. يقول أحد تلاميذه الخاصين به كان الشيخ عظيم الصبر على المرض لا يخبر أحدا بمرضه، حتى إن المرض كان يعصره عصرا فيصبر ولا يخبر أحدا من زواره بآلامه، إنما يحمد الله ويشكره ويظهر للناس العافية، وكان يكثر أن يقول الله المستعان وعليه التكلان. يقول تلميذه حتى إني ألححت عليه ذات مرة لأعرف ما يؤلمه فتحرج قليلا ثم أشار إلى بطنه حتى إنه كان يتأثر بالقليل من الأكل والشرب، وقال إنه شرب مرة قليلا من عصير التفاح فمرض من تلك الشربة 10 أشهر. قال أحد الدعاة زرت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فسألني عن الشيخ عبد الله الوابل رحمه الله وأخبرته بحاله وعبادته وكثرة ذكره لله، فقال الشيخ عبد العزيز بن باز هذا هو المعروف عن الشيخ عبد الله، منذ عهد الطلب، أي منذ طلب العلم. كان رحمه الله شديد الاهتمام بالقرآن، فقد كان يجلس عنده عواده وهو مريض لا يتكلم من شدة المرض، فإذا أخطأ أحد في آية رد عليه ونبهه. يقول ابنه علي: كان من حين عرفته وهو يضبط الساعة على 2:30 ليلا ويصلي الليل إلى الفجر، وكان يدرس الطلاب القرآن. يقول أحد أبنائه: أذكر أنه لا ينتهي من درس القرآن في المسجد إلا والمنديل قد تبلل من الدموع. وكان قد مرض 10 سنوات تقريبا لازم فيها فراشه وهو صابر محتسب. يقول أحد أبنائه: أصيب بداء حصر البول، وكان يدور في فراشه كما تدور المروحة من شدة الألم، ومع هذا فكان لا يشتكي ولا يئن. ومرة أغمي عليه وهو مريض، وكان يبتسم ويذكر الله وهو مغمى عليه، ويسأل عن المسجد أهو قريب أم بعيد. قال فيه من يرثيه: تبكيه أبهى قاضيا ومعلما، يبكيه بيت الذكر في غسق الدجى، ذكر وتسبيح يفوح عبيره، كم رتل الآيات يستبق العلا، قد طلق الدنيا زمانا غابرا، ورأى الرشاد جواده ثم امتطى، جوف الليالي دمعه في خده، يرجو الإله نجاته من ذي لظى، فاغفر إله الحق كل خطيئة عن شيخنا أورده حوض المصطفى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم إلى شخصية أخرى من العلماء العباد، فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، المتوفى في 1421 بعد 400. هو جامع ومفهرس فتاوى ابن تيمية مع والده العلامة عبد الرحمن بن قاسم. كان الشيخ محمد يقوم الليل قبل الفجر ب3 ساعات، وكان ينفق على بعض معارفه قرابة 20 عاما من ماله الخاص لم يعلم به أحد، حتى ظن هؤلاء المنفق عليهم أنها حقوق لهم على الشيخ، فطالبوه بها فبين لهم أنها نفقات من عنده. وقلما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. ولما سافر لجمع الفتاوى شيخ الإسلام بن تيمية مع والده الشيخ عبد الرحمن، كانوا يؤذنون في الطائرة، وقد سافر لعدة دول وأطال السفر. وقد انكسرت رجله ذات مرة ووضعت فيها الجبيرة، فخرج إلى المسجد في اليوم الأول، فكلمه أحد المشايخ أن يرفق بنفسه، فقال مستنكرا: أسمع الندى ولا أجيب. يذكر أحد أولاده أنه ما فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة، وقد علاه الحزن والتأثر. وذكر الشيخ مرة عن نفسه أنه لم تفته صلاة الجماعة منذ كان عمره 6 سنوات، وكان يصوم شهر رمضان كاملا في مكة ما يقارب من 20 عاما، ويأتي بالتمر معه من مزرعته الخاصة، ويفطر الصائمين بالحرم، ويقف بنفسه يوزع عليهم التمر، وربما حضر مائدته 500 رجل، وكان يغلف التمر بيده في شقته في بيته في مكة، كان يغلف التمر بيده وهو يقرأ القرآن من بعد صلاة الظهر، وقد حج 50 حجة متواصلة، وكان يطيل قيام الليل. فسأله أحد أبنائه فقال: يا والدي، هل دلكم أحد المشايخ على فضل قيام الليل؟ فقال: لا، قرأت كتابا في فضل قيام الليل، وكان عمري 17 عاما، فما تركته بعدها حتى ليلة زواجه. تذكر زوجته أنه قام كما قد اعتاد، وكان في الحرم في 10 الأواخر من رمضان، يقوم ما بين التراويح والقيام. كان في رمضان يختم كل 3، وفي آخر عمره يختم كل يوم، ومرة بدأ بالقرآن من بعد صلاة الفجر، وختمه مع دخول الخطيب المنبر، وعنده ضعف يسير في سمعه، فأعرض عليه أحد أبنائه العلاج. فلما جاء الطبيب قال الشيخ للطبيب: لماذا أعالج أذني؟ قال الطبيب: لتسمع بوضوح. فقال الشيخ: أكثر الكلام لا حاجة لي فيه، ولم يتعالج. وقال مرة: لا أخشى على سمعي، بل أخشى على ذهاب بصري قبل إتمام كتبي. قال أحد أبنائه: سألته يوما عن الدعاء عند الملتزم وهل فيه فضل، فقال: إن الشيخ محمد بن إبراهيم دعا فيه واستجاب الله دعوته، ووالدي عبد الرحمن دعا واستجاب الله دعوته، ودعوت أنا عند الملتزم واستجاب الله دعوتي. وكان رحمه الله إذا قرب الحج تصل إليه الوصايا في حجج عن أموات وعجزة، ويفرقها على ما يظهر عليه الخير وطلب العلم، ولربما تجاوزت الوصايا التي استقبلها في 1 سنة 1000 وصية، وكان يضبطها بأوراق ووثائق، وربما امتلأ بيته ممن يريد الحج من الفقراء والمساكين. وقد وصى الشيخ محمد رحمه الله بأن يحج عن والده الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أكثر من 29 حجة وأضحية، وعنده مزرعة فيها أكثر من 600 نخلة أوقفها على طلبة العلم. قال فيه من يرثيه: ماذا جرى ظهر ذاك اليوم إن له وقعا على النفس لا يكفي له خطب، أما عبادته فإنها مثل من العجائب صدق ما به كذب. عزاؤنا في وفاة الشيخ إن له ذرية هم كرام حفظ النجب. رحمه الله وجمعنا به في الفردوس الأعلى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الشيخ العلامة محمد بن صالح المنصور رحمه الله من علماء بريدة المتوفى عام 2400 للهجرة. كان الشيخ عابدا يقوم من الليل 4 ساعات ويقرأ 6 أجزاء تقريبا، وهذه سيرته طيلة 40 عاما كما يخبر عنه بعض أهله وأصهاره. ويصلي الضحى 8 ركعات ابتداء من 10:50 إلى قبيل الظهر، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكان في أيام مرضه كان بصحبته أحد طلابه فسمعه يقرأ في الليلة الأولى بآل عمران في الجزء الثالث، وفي الليلة الثانية بسورة ياسين. ولما أخبر الطالب الشيخ بهذا تكدر صفو الشيخ وتغيرت ملامحه لما علم أن أحدا يتابعه. وتذكر إحدى زوجاته أنه لم يستيقظ مرة لقيام الليل إلا قبل الفجر بساعة تقريبا، فبدأ يسترجع ويستغفر ويردد: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكان في مرضه الأخير قد نصحه الأطباء بعدم الوقوف على رجليه وبعدم المشي، لكنه لم تطب نفسه أن يصلي الليل إلا قائما، حتى صلاة الجمعة خرج إليها مع أنه مريض وحالته لا تسمح بذلك، وكان أيضا مسافرا لأنه في غير بلده. وكانت الخطبة عن أحكام الحج، فانشرح صدره وارتاحت نفسه لما سمع الخطبة والأحكام الفقهية. يقول أحد أبنائه: ذهبت به مرة لزيارة أحد المشايخ، فلما ركب السيارة بدأ يقرأ سورة الصافات حتى وصل قول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فبدأ الشيخ يرددها ويبكي حتى وصلنا، فأمرني بالرجوع إلى البيت وأجل الزيارة إلى الغد. يقول أحد أبنائه: رافقته مرة في المستشفى وكان يذهب بواسطة الكرسي المتحرك إلى المصلى لأنه لا يستطيع المشي، وتأخرت عليه مرة لعذر، وحضر وقت صلاة الظهر، فلما لم يأته أحد ذهب إلى المصلى يحبو على يديه ورجليه. وذات مرة كان صائما الخميس وحصل له تعب في انخفاض السكر، فطلبت منه إحدى زوجاته أن يفطر فأفطر وهو يحوقل ويسترجع، ولم يترك الحج كل سنة طيلة 40 سنة إلا سنة واحدة لما مرض وقت الحج. ولما سمع بوفاة سماحة الشيخ بن باز غشي عليه وهو يتمتم، ولم يصلي الظهر ولا العصر في المسجد من شدة ما أصابه من التعب. فرحم الله الشيخ محمدا، فقد كان من بقايا العلماء العاملين ومن العباد الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فمن حقه أن يقال فيه: مرابعه تبكيه من بعد ما غدت معطلة أرجاؤها تترجع. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فضيلة الشيخ إبراهيم بن جاسر من علماء بريدة، وهو من شيوخ العلامة عبد الرحمن السعدي المتوفى عام 38 للهجرة. كان الشيخ إبراهيم يشرح للعوام بعد صلاة العصر صحيح البخاري في المسجد، فأشار عليه بعض أهل العلم أن يشرح لهم متن دليل الطالب وهو متن فقهي عند الحنابلة بدلا من صحيح البخاري، فتعجب الشيخ وبكى من هذه المشورة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن الشيخ إبراهيم كان يقرأ عليه منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقرأ الطالب أقوال ابن المطهر الرافضي، فما انتبه الطلاب إلا على نشيج الشيخ وبكائه وترحمه على شيخ الإسلام، ثم قال: لو لم يقيض الله لهذا الطاغية وأمثاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن الذي يستطيع الرد والإجابة على هذه الحجج؟ وهذا البكاء والتأثر وقع من الشيخ إبراهيم أكثر من مرة في قراءة هذا الكتاب. وكان الشيخ رحمه الله سخيا، يأتيه المال الكثير ولا تغرب شمس ذلك اليوم إلا وقد فرقه جميعا. وكان يأتيه الفقير ولا يجد ما يعطيه فيخلع له ثوبه. ورأى مرة فقيرا في المسجد يرتعش من شدة البرد فأعطاه عباءته ورجع إلى البيت بدونها. وكان لا يخلو بيته من الفقراء، وكان لا يجلس على مائدته إلا ومعه منهم من 25 إلى 20 فقيرا. وكان غزير الدمعة سريع البكاء إذا قرأ عليه القارئ الآيات أو الأحاديث ليشرحها فيبكي، فيقطع الطالب القراءة لئلا يغمى على الشيخ. ذهب في آخر حياته إلى الكويت وكان مريضا، فطلب له الأمير طبيبا، فلما علم الشيخ أنه نصراني امتنع الشيخ من قبول الطبيب وقال لستم في حل من إدخال الطبيب علي. وتوفي عن 97 سنة في الكويت. وقد رثاه عالم الكويت الشيخ عبد الله بن خلف فقال: قد مات حبر العلم إنسان العلا، بحر المعارف خير شيخ أو رعي، بحر العلوم أخو الديانة والتقى، كهف الأرامل واليتامى الرضعي، الشيخ إبراهيم ينبوع الهدى، ذو المكرمات وذو المقام الأرفعي، هو ابن جاسرين الهمام المرتضى، طود الشريعة ذو العلوم النفعي، لم تلقه الأسحار إلا قائما في الساجدين وفي الهداة الركعي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الشيخ إبراهيم السياري المتوفى عام 1380 يقول: بعض من سافر معه لقد قام الشيخ في ليلة واحدة 14 جزءا من القرآن وهو مسافر، وكان يختم في رمضان كل يوم ختمة. ومنهم الشيخ المقرئ عبد الرحمن الحسين المعتاز من علماء عنيزة المتوفى عام 43 و300 للهجرة، كان من القراء المجودين يقرأ عليه بعض الطلاب، فإذا نام أو نعس الشيخ أثناء القراءة وأخطأ القارئ انتبه ورد عليه، فقال له أحد الوجهاء في عنيزة: أنت مثل الجمر اللي عليه رماد. ومنهم إبراهيم بن محمد بن فياض مؤذن الجامع الكبير في عنيزة، أقام مؤذنا 80 سنة ولا يعلم عن أحد أنه أقام هذه المدة في الأذان كما أقامها الشيخ إبراهيم. ومن هؤلاء الشيخ عبد الجبار بن علي البصري المتوفى عام 85 و200 للهجرة، كان عالما مباركا منفقا ماله في الخير على الطلاب والفقراء، ويمضي على طلابه شهور وهم يأكلون عنده في مائدته، وكانت عنده أوقاف تحت يده في المسجد، فأراد والي البصرة إدخالها لبيت المال ويجعل للشيخ راتبا على تولي الوقف، فأبى الشيخ وترك البصرة وسافر. وكان لا يدخر شيئا، بل ربما لا يبقى عنده إلا التمر، ويهون على أهل بيته فيصبرون. وكانت زوجته تسأله عند باب المسجد كأنها فقيرة فيعطيها. قال ابن حميد صاحب السحب الوابلة: وبالجملة فكانت أحواله عجيبة، وما أظن أنه وجد في هذا الزمان مثله في مجموع خصاله. وقد مرض الشيخ عبد الجبار البصري سنة وفاته في رجب بمرض خطير، فعالجه الطبيب فذهبت لعيادته، ولا أظن أنه يخرج أسبوعا، وإذا به قد قابلني في الطريق راجعا من صلاة الظهر، فقلت له: يا شيخ لم تخرج مع ذلك الأثر والمرض والطبيب أوصى بعدم الحركة؟ فقال: لا أصبر ما دمت أقدر. ثم عاوده المرض في أواخر رمضان وجهد به أن يفطر فأبى، فتوفي 5 شوال رحمه الله رحمة واسعة. فانظر أخي المسلم إلى حال هذا الشيخ على ما به من مرض، إلا أنه لم يعذر نفسه في التخلف عن الجماعة، وهذا من تعلقه بالمسجد والصلاة. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد. ومنهم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم المتوفى عام 89 و300 للهجرة، ولد رحمه الله يوم عاشوراء، لما ولدته أمه كانت صائمة. قال أحد ملازمي الشيخ: قضيت مع الشيخ قرابة 20 عاما لا أذكر مرة أنه رد عليه أحد أثناء قراءته للقرآن إذا صلى بالناس لحفظه وإتقانه. ومن المعلوم أنه لا يضبط ولا يتقن إلا إذا كان مقبلا إقبالا تاما على القرآن حفظا ومراجعة ومدارسة. قال أحد ملازميه: أتي بخطاب للشيخ ذكر فيه بعض المنكرات، فأصبح من الغد مهموما، ثم قال لما أصبح: لما أنم طول الليل من الضيق. ومنهم الشيخ عمر بن محمد بن سليم أحد علماء بريدة المتوفى عام 62 و300 للهجرة، كان كثير التلاوة للقرآن، يتلو القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا، وكان مولعا بالحج والعمرة ويكثر الطواف حتى يمل من يطوف معه، ويداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وكان كثير الصوم قل أن يرى مفترا، حتى إنه في سفره يصوم ويقوم الليل ولا يخل بشيء من أوراده. لما مات رثاه عدة من العلماء منهم العلامة محمد بن إبراهيم، حيث قال في آخر بيت في مرثيته: ارزقه يا ربنا عفوا ومغفرة، واجبر مصيبتنا يا خير من جبرا. ثم أيها الأحباب الكرام، مع فضيلة الشيخ العالم العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله المتوفى عام 76 و300 للهجرة، لما مات شيخ عثمان بن صالح القاضي صلى عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي وقد قرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الركعة الثانية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكان يقرأ بصوت رنان رخيم مبك يقف على كل جملة، ولم يتمالك نفسه من البكاء، فبكى وأبكى من خلفه. ومن المواقف التي حصلت لفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه اتصلت به امرأة تقول: رأيت في المنام كأني أطل من شرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنت تمشي خلفه. فبكى الشيخ رحمه الله تعالى، ثم أمر من حوله أن ينصرفوا. يا شيخ لا تسمعين تعالى إن شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. عندي يا شيخ احدى الاخوات رأت في المنام رأت رؤيا. خيرا رأيت. رأت لسة على شرفة تطل على الطريق، فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر الطريق، ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا فسلمنا عليه، فالأخت هذه سألتني في المنام قالت لي: من هذا الشيخ؟ فقلت لها: هذا الشيخ الألباني، انصرف يا اخوانا. رحل المحدث تاركا في يسره للسنة الغراء صرحا عاليا، يا ناصرا للدين ان بعد النوى ستظل دوما في الجوانح ثاويا، علمتنا سند الحديث ومتنه وصحيحه وضعيفه والراويا، ونفيت عن قول الحبيب محمد من كان يكذب عابدا أو ناصيا، شهد الجميع بأن بحرك زاخرا بالعلم فاض جواهرا ولآليا، إن قيل صححه المحدث سلموا فورا وقالوا نرتضي الألبانيا. أشكر الأخ على ثنائه، وليس لي ما أقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول، فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك اللهم ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن هؤلاء الصالحين الشيخ علي بن محمد الراشد من قضاة عنيزة المتوفى عام 1303 للهجرة. من ورعه رحمه الله تعالى أن امرأة أهدت له تينا ثم جاءته من الغد تخاصم رجلا في قضية، فما كان من الشيخ إلا أن طلب ماء فيه ملح فشربه وتقيأ ما في بطنه، وقال: إن لي بأبي بكر أسوة حسنة. ومن هؤلاء الصالحين الشيخ علي بن سالم آل جليدان من علماء عنيزة المتوفى عام 1310 للهجرة. قال الشيخ بن سعدي عنه: كان يصلي على الراحلة في طريقه إلى الحج كل وقته، وكان في أيام منى يذهب في النهار إلى مكة ليوالي الطواف، وكان يحج كل عام. توفي بعدما انتهى من الحج ودفن في السيل الكبير رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء الصالحين الشيخ علي بن محمد المطلق من علماء بريدة المتوفى عام 1403 للهجرة. كان منزله كالمدرسة ليلا ونهارا، فلا يجلس إلا وفيه قراءة أو مذاكرة، ومنزله مأوى الغرباء والضعفة، ولا يستأثر بطعام خاص دونهم، وكان ينفق عليهم، وربما أقام بعضهم في منزله السنة والسنتين، وكان يخصص لبعضهم راتبا شهريا، وله ثلاث موائد في اليوم والليلة لا تنقطع في حضوره ولا غيابه، وإذا سافر يأخذ معه بعض الفقراء. قال له بعض خواصه: يا شيخ، إنك تدعو بعض الكبراء، فلماذا لا تضع سفرة خاصة بهم؟ فقال: هذه عادة لا يمكن أن نغيرها، وعلى الذي لا يرغب الجلوس معهم أن لا يجيب دعوتنا. قال له بعض أبنائه: لو وضعنا لك طعاما خاصا، لأنه يعاني من مرض السكر. فقال: أخشى أن تنكسر قلوب الضعفاء والفقراء ويظن أن في طعامي ميزة عليهم. ولما دخل المستشفى أمر ابنه أحمد أن يقرأ عليه القرآن ويشرح له بعض المعاني، حتى مات رحمه الله وهو يقرأ عليه القرآن. ومن هؤلاء الصالحين الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني المتوفى عام 31 و300 للهجرة. هو عالم قطر وفقيهها وحاكمها، وهو الخطيب والقاضي، وكان تاجرا منفقا مباركا. ركب معه من نسله 60 فارسا، وقد بلغ من العمر 15 سنة زيادة على 100، وهو ممتع بجميع حواسه وقواه البدنية والعقلية، وكان يخدم أضيافه ويصب الماء على أيديهم بعد الانتهاء من الأكل، مع أن عنده أكثر من 60 رقيقا يخدمونه. وقد طبع كتبا كثيرة على نفقته، منها كتاب الفروع لابن مفلح ولوامع الأنوار البهية للسفاريني، ثم تنازل عن الحكم لولده علي، وسار علي على سيرة أبيه من إكرام العلماء وطباعة الكتب، فرحمه الله كم نشر من علوم وكم طبع من كتب. ثم إلى شخصية أخرى، الشيخ محمد بن عبد الله السبيل الأخ الأكبر لإمام الحرم. وكان الشيخ محمد قد مات وعمره 26 سنة عام 36 و300 للهجرة. كان معروفا بقوة الحفظ، حدث عنه أحد إخوته أنه اطلع على مصحفه الخاص، وقد كتب عليه بأنه لما صلى بالجماعة صلاة التراويح والقيام لأول مرة ختم بهم القرآن 3 مرات، ولم يغلط إلا في موضعين. ومنهم الشيخ العالم محمد بن فيروز المتوفى عام 1216 للهجرة. اجتمع عنده طلاب كثر، وقد تولى رعايتهم ونفقتهم حتى لو كانوا أغنياء، ويمنع الغني أن ينفق على نفسه، بل يعطيه ويقول: من لم ينتفع بطعامنا لا ينتفع بكلامنا وعلومنا. ويقوم على رعاية أكثر من 70 نفسا أيضا في بيته. ومن هؤلاء الصالحين الشيخ محمد الطيب الشنقيطي رحمه الله المتوفى في مكة، كان من الزهاد العباد، وكان ينفق كل ما عنده على أقاربه وعلى المحتاجين. كان عنده إزاران وثوبان وشماغان وقميصان، وكانت تأتيه الهدايا فيتصدق بها كلها على قرابته ثم على الناس. توفي وليس عنده غاز للطبخ، إنما يطبخ بالحطب. ومن هؤلاء الصالحين الأخيار أحد العلماء من الأحياء أطال الله عمره في طاعته، لا بد أن يصوم الأيام البيض من كل شهر في مكة وفي كل مرة يأتي بالعمرة، وقد قارب 90، ختم الله لنا وله بالحسنى. أما النساء فلهن مشاركات في الصلاح والطاعة، وكم فيهن من صالحة تقية عابدة. أكتفي بهذين النموذجين. امرأة من الصالحات تقول: أتمنى أن أستمع صلاة الحرم عبر الإذاعة، لكني مشغولة بالقرآن والتسبيح والصلاة، وهي تشتكي من قلة الوقت. امرأة أخرى محبة للصلاة مقبلة على ربها، كلما خلت أو فرغت أقبلت على سجادتها تصلي، وتقول: أتمنى إذا دخلت الجنة أن أجلس تحت شجرة وأصلي. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذه بعض أخبار الصالحين، وإلا فأحوالهم وأخبارهم وزهدهم وورعهم ولطائفهم كثيرة. ألحقنا الله وإياكم بركابهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.